التخوض وما دليل ذلك؟ وما دليل ذلك؟ نعم، جواب: نمنعه من التخوض في القدر، فهو سر الله مكتوم لا يعلمه إلا هو، فلا نجعله يتخوض بأسئلة لم يجري عليها عمل السلف، لأن بعض الأسئلة تكون بدعية ما سألها السلف رحمهم الله، فلا يصلح أن نستقبل من العام الأسئلة في باب القدر والتي لم يسأل عنها السلف رحمة الله عليهم، ويؤدي الجواب عنها إلى شيء لا يعقله العام ولا يدركه، بل قد يفهم ضده. وهنا يأتي حديث أو يأتي التبويب: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفهموا، لا تخبرهم فيتكلوا. نعم، لا تخبرهم فيتكلوا، ويدل على وجوب الإمساك عن التخوض في القدر بغير علم. نعم، والعامي لا بد أنه ليس عنده علم، ولذلك لا نسمح له بالتخوض في القدر والانطلاق بأسئلة ما تشاغل أو انشغل بها السلف ولا سألوها، كما أنكر مالك على الذي قال: كيف يستوي الله؟ هو سؤال، لكنه لما كان السلف لم يسألوه، أو لما لم يكن في عهد السلف السؤال عنه، أنكره مالك فقال: السؤال عنه بدعة. نعم، السؤال عنه بدعة. فما الدليل؟ قول النبي: صحيح، وهو ما خرجه الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. نعم، ولم يكن سبحان الله في مجلس رسول الله مثل هذه الأسئلة التي تجد بعض العامة المتخوضين في القدر يسألونها، هذا يدل على انحراف وضلال بدأ عند العامة، ابتدأوه وابتدعوه ولم يكن في سلفهم، وهذا يجر إلى شر عظيم، تركهم وترك زجرهم يجر إلى شر عظيم، فينبغي أن يمنعوا من التخوض في القدر ويؤمروا بالعمل. يؤمروا بإيش؟ بالعمل. نعم، أن يؤمروا بالعمل. لو سألوا حدود الأسئلة سألها الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ ونحو ذلك، وما كان عندهم جواب نذكر لهم الحديث، لكن أن يتخوضوا على وجه بدعي، نعم، ولا داعي لأن نذكر ذلك ونلقي في القلب في القلوب الشبه. نعم، لا داعي لذلك، لأن طرح الشبه ليس بمحمود في مجالس العلم، ولكن نقول أنه ينبغي الاكتفاء بالمنقول عن الرسول وعن الصحابة في هذا الباب، وترك الزيادة على كلامهم رضي الله تعالى عنهم، صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عنهم. إذن ينبغي أن نمنع العامة من مثل هذا التخوض. طيب، السؤال الثاني: التعلق أو الإيمان بالقضاء والقدر بأي أنواع من التوحيد يتعلق؟ له تعلق بأي أبواب التوحيد؟ بأي أبواب التوحيد وقد درستها؟ نعم، الربوبية من أي وجه؟ أن أفعال الله تقع على وفق ما علم وقدر في سابق القدر، فمن هذا الوجه له تعلق بأي شيء؟ بالربوبية، الإيمان بهذه أن من أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب، وله تعلق بالصفات من أي وجه؟ العلم، علم الله أزلي ليس له ابتداء سبحانه وتعالى عما يصفون. وله تعلق، وهذا لم أرى من تكلم من الشراح، يعني تعلق بالإلهية من أي وجه؟ وجوب الإيمان، لأنه عمل القلب، الإيمان طاعة للرحمن وتعبدا وتألها له بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الإيمان مجاهدة النفس في الإيمان بالقدر لله. الواحد القهار يعتبر له تعلق بأي شيء؟ بالألوهية. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض المفسرين: أي لآمرهم وأنهاهم. ومما أمرنا به أن نؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، فهذا وجه تعلق الإيمان بالقدر بالألوهية، فهو يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أرأيتم كيف كان هذا الركن العظيم مهما في الدين، يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالقضاء والقدر. وله تعلق لا شك في من أراد أن يحرك قلبه للإيمان والاطمئنان بالقدر. بإيش؟ بالصفات. فإنك لو تأملت صفة الحكمة والعلم التي اتصف بهم الرب سبحانه، وأن أحكامه القدرية والكونية والشرعية لا تصدر إلا عن علم وحكمة تامتين، يستريح قلبك من تبعات التعنت على القدر. لماذا ولدي يموت؟ كان يمكن يكبر واستفيد منه. لماذا أخذته في هذا النزهة؟ لو بقي في البيت ما مات. تعنتات، سبحان الله. هذه التعنتات تستريح منها متى؟ نعم، إذا كويت قلبك أو قطعت الطمع في رد القدر بسكين اليقين بأي شيء، بحكمة وعلم رب العالمين. قطع الطمع بسكين اليقين بحكمة وعلم رب العالمين، وأن أحكامه لا تصدر إلا العلم وعن حكمة، وأن ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا له خير، حتى لو جهلته، حتى لو جهلته. فآمن بذلك. فإذا آمنت بذلك استراح قلبك. آمن أنه من عند الله، آمن أن الله عز وجل لا يحكم بحكم قدري أو كوني أو شرعي إلا بعلم وحكمة تامتين. استريح قلبك، تطمئن، تعيش سعيد، تقنع بما رزقك الله إن كنت فقير. وإن كنت غني لا تبطر، لأنك تعرف أن الغنى هذا بقدر الله، الله قسم لك، فلا تبطر على عباد الله ولا تفخر. وأيضا لا تحزن إذا أصابك ما تكرهه من موت ولد أو نقص جاه أو مسبة سفيه عليك في طريق. كله تعرف أنك في كل ذلك توقن أنك إيش؟ أنك تحت هذا القدر. يعني لا بد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهنا مقولة أحب أن أبينها، منتشرة بين العامة، يسألون بعض على وجه الأغلوطة، وقد جاء النهي عن الأغلوطات حديث معاوية لكن إسناده ضعيف، وهي صعاب المسائل، صعاب المسائل. وهذا عند حتى أظن العرب غير محمود أن تلقي على أخيك مسألة صعبة وتجعله يسكت لا يعرف أن يجيب، لأنه يكون محل تهمة، خاصة إذا كان عالم أو كان من أهل الفضل، تلقي عليه شيء دقيق، يعني كما يقال المعنى في بطن الشاعر، نادر من يدركه ولا يحتاج إلى كبير ذكاء، لكنه خفي. فإذا ألقيته على أخيك وظل ساكتا، بمعنى أنك تتعمد ذلك، فقد يوصف عند من لا يعرف بالغباوة أو بقلة المعرفة، فتوقعه في الحرج. إلا الأسئلة كان يلقيها النبي في مجلس العلم، فذلك ليس فيه هذا المعنى، لأنه كان يستحث حينئذ الهمم لطلب العلم أو تفريغ القلب للعلم صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يقولون: هل الإنسان مسير أم مخير؟ نعم، وقد درستم في باب القدر ما درستم، والآن ما هو الجواب نسألكم عن هذه المسألة؟ يقولون: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هكذا يسألون فيما بينهم، ويجعلونها من الأغلوطات، أي يعني من المسائل التي تحتاج إلى تحريك للذهن. أولا، السؤال هذا شرعي، فلا ينبغي طرحه في مجالس العامة فيما بينهم. هذا السؤال شرعي، وإذا أفتى فيه إنسان في المجلس فيكون متكلم على الله، فإما حينئذ أن يكون متكلم بعلم أو بغير علم. ليس كل المسائل يحسن العامة التخوض فيها، فمن المسائل من ما يكون جوابها فتوى حقيقة، وفتوى وتوقيع عن الله حكم، فحينئذ ينبغي ألا يطرح العام النوع هذا من المسائل في مجلس العلم. وما هذه المسألة من قولهم هل الإنسان مسير أم مخير؟ فلها للجواب عنها جانبان. الجانب الأول: ليس للعبد فيه اختيار ما يحصل له من مرض، من حادث مفاجئ، خرجت عليه سيارة من الطريق، كما سمعنا قبل سنين عن إنسان يسوق في طريقه فخرجت عليه سيارة من مكان آخر وأصابته هو من دون السيارات فمات. انتظروا أهله وانتظروا، لم يأتي لهم، فعرفوا أنه قد مات من فيما بعد. المقصود هذا يقال فيه مسير، يعني فيما لا اختيار له فيه، مرض يأتيه، نعم، ريح تعصف به فتطرحه في حفرة، نعم، فلا يجوز أصلا للوالد أن يلوم الولد: لماذا سقطت في هذه الحفرة وقد جاءت ريح، ولم يكن مخير ولم يكن له حظ، لا يستطيع أن يكون له حظ من الاختيار بأن ينظر في طريقه أو شيء، ريح جاءت وتعصف به حتى لقته في حفرة. فلا شك أن هذا يكون على ما يقولون مسير فيه، لا اختيار فيه، لا اختيار له فيه. أما ما خلقه الله من المشيئة للإنسان فقال: وما تشاءون، فنسب له المشيئة إلا أن يشاء الله فيما له فيه اختيار، كأن يلام المغتاب، تقول: لماذا اغتبت؟ اتق الله. فلا يجوز له أن يقول حين ذلك: بقدر الله أنا مسير أني اغتاب الآن، نعم، لأن هذا له فيه اختيار، فما له ما كان له فيه اختيار فهو مخير فيه، على أن المشيئة التي يشاؤها تكون تحت مربوطة من مشيئة الله. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن حينئذ أجبني عن هذه المسألة الثالثة: ما هو القدر؟ نعم، ما هو القدر؟ وهل يجوز أن تدعو لإنسان بطول العمر؟ القدر ما هو؟ هو علم الله الأشياء وتقديره لها قبل وقوعها، فهو كتبها، فهو علمها وكتبها وشاءها، وقعت على وفق ما قدر وشاء سبحانه، لا إله إلا هو. هل يجوز للإنسان أن يدعو لإنسان وهو يعلم أن القدر مفروغ منه أن يقول طول الله عمرك؟ كما نسمع من البعض إذا أثنى على إنسان قال له طول الله عمرك، نعم، أو يقول يا طويل العمر، يا طويل العمر، نعم. الجواب: أما إذا أخبر بها إخبارا فهذا غلط لا شك. فإذا أخبر فقال يا طويل العمر، وما يدريك لعل عمره قصير، لعل عمره قصير. ونسمع العامة بعضهم يفقه هذا، تقول له يا طويل العمر، قد يفقه هذا، يقول الذي نعرف من طويل العمر هو الشيطان، فإنه ماكث الآن منذ أن طرد من الجنة إلى أن تقوم الساعة، لأنه قال للرب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فالله كتب ألا تقبض روحه، أن يبقى فتنة وابتلاء سبحانه. وليس له وظيفة إلا إضلال ابن آدم، وله جند يرسلهم كل يوم كما في صحيح مسلم، ينصب عرشه على الماء فيقعد عليه ويبعث سراياه لإضلال ابن آدم، منه من يغريه حتى يزني، يغريه حتى يعق أمه، يغريه حتى يغتاب مسلم، أو يفرق بينه وبين أخيه، يفرق بينه وبين زوجه، يرابي، يسيء الظن في مسلم إلى آخره. كل هؤلاء من جند الشيطان، التحركات القلبية التي تأتيك تحس بها، افعل كذا، فلان ليه ما فعل كذا، كلها من هؤلاء جند، فتعوذ بالله من شره. نعم، فأعظمهم فتنة، أقربهم إليه منزلة، الحديث. فلا شك أن هذا معروف، أن الشيطان أعطي طول العمر لا شك، ولهو أطول مخلوق من المخلوقات ذوات الأرواح، نعم، من أطول، لأن هذا من علم ربي، على الأقل من أطول، لأنه من وقت ما خلقه الله إلى أن لعنه ما ندري كم خلقه ثم بقي للعنة، قد يكون 1000 سنة يعبد الله، قبل ذلك ما كان كافر، نعم، متصور أنه كان يعبد الله، وقيل كان من الجن الذين يعبدون الله ومن الملائكة، فما كان كافر، أصبح كافرا بعد أن اعترض على الله سبحانه. ثم الفترة التي كان قبل أن يلعن، الله أعلم 3000 سنة ما نعرف، ثم بعد ما لعن وطرد إلى يوم يبعثون 20,000 سنة 30,000 سنة، الله أعلم. نعم، فهذا الذي يمكن يقال قد ثبت بالدليل طول العمر فيه، لكن ما يدريك أن فلان التي تثني عليها الآن تقول أنت يا طويل العمر، إلا أن يكون هذا من باب التمني، نعم، التفاؤل، أسأل الله أن تكون ممن طور الله عمره. على كل حال، في باب الاحتمال ينبغي أن تمسك الألسن، يمسك المسلم اللسان في باب الاحتمال. المقصود أن هذا الوجه وهو أن يقول ذلك خبرا أن فلان طويل العمر ما يدري، هذا من الكذب. أما إذا قال اللهم طول عمره، كان يقول لإنسان عاصي يستلطفه، أو يقول إنسان طالب علم لعالم أو ولي أمر يستلطفه يا طويل العمر، نعم طور الله عمرك بصيغة الأمر الطلب وهو الدعاء، فهل هذا جائز؟ نعم، الصحيح أن هذا جائز، مع أن القضاء محتوم، القضاء مفروغ منه، ولكن جوازه يدل عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطل عمره هكذا، ويدل عليه أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ينسأ يعني يؤخر له في العمر يطال عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فوصل الرحم وكذلك دعاء الصالح لك من أسباب طولة عمرك طول عمرك أن يسأل لك صالح عند الله اللهم أطل عمره فيستجيب الله يطور الله عمرك. هذا صحيح. إذن كيف تجمع حينئذ بين كون قضاء الله قد فرغ منه وعمر كل إنسان معلوم في اللوح المحفوظ؟ نعم، وهذا الذي ذكرت لك. الأمر سهل كما على ما ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر في الأزل أن هذا هو السبب في عمره هذا المحتوم. لولا هذا العمل لكان عمره يقبض ابن 60، لكن وصل رحمه ودعا له إنسان صالح عالم بطول العمر أو نحو ذلك، فكان سببا لزيادة عمره 30 سنة 40 سنة أو نحو ذلك. فلكن الأمر الكلي يعني العمر معروف محفوظ، وقد جاء في الحديث لا يرد الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، هو من هذا الباب. القدر معلوم، لكن القدر النهائي القدر النهائي معلوم، لكن يجعل الله سبب مثل الدعاء نعم يكون سببا في التغيير، على أن الأمر محتوم معلوم من قبل الواحد القدير سبحانه وتعالى. نعم. طيب، نسمع أيضا جملة من العامة في هذا الباب يقولون نصنع الذي علينا والباقي على الله. أذكر لي الآن الوجه الذي تحفظه في منع هذه العبارة، أول عبارة صائبة أو خاطئة؟ اختلف العلماء في هذا العصر نعم فيها، العلامة ابن عثيمين يراها خاطئة، العلامة شيخنا صالح الفوزان يراها صائبة، والعلماء إذا اختلفوا لا يكون قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. نعم، قد سألته عنها فقال لا بأس، المهم نحن مع الدليل، مع الدليل إذا اختلف العلماء فمع الدليل. فما وجه منعها إن كنت ممن يمنعها؟ نعم، فاذكر لي وجه ذلك. جواب أنها نعم، العبارة الحقيقة أدنى ما يقال فيها أن فيها احتمال للتشريك، وذلك لأنه يقول القائل كالطبيب الذي يريد أن يصنع عملية ويسأله أهل المريض كيف يكون الأمر، كيف يكون نجاح العملية، هم مشفقون على مريضهم، وإذا به يقول نحن نصنع الذي علينا، الذي علينا والباقي لله. فهو جعل هذا العمل على قسمين، قسم له وهو التدخل بالمشرط ونحو ذلك، وإنجاح العملية جعله شيء غير ما يعمله، على أنه منذ أن عمل وأخذ بالمشرط وشق بطن المريض وبدأ يأخذ في علاج بطنه وهو تحت أمر الله وتوفيقه، كما قال ولا تكلني لنفسي طرفة عين، فهو غير موكول لنفسه فله هذا الشيء والثاني على الله، بل إذا وكلوا لنفسه في جزء ظل، فالأمر كله منذ أن شق بأمر الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله. بعد هذه الآية نصحح العبارة فنقول نصنع الذي نستطيعه أو الذي علينا والأمر كله لله. لا تقول لا تجعلها باقي قسمة بينك وبين الله. قل والأمر كله لله. قال تعالى الله خلقكم وما تعملون، أعمالكم هذه من خلق الله فهي ليست لكم كما تقوله القدرية، كل إنسان يخلق عمله بنفسه. نعم، بل أن السبب قد جعل الله سبحانه وتعالى أو بذل السبب على المكلف على أن هذا السبب وهو يعمل بتوفيق الله أيضا، ثم الأمر من أول بذل السبب إلى النتيجة وهو لله سبحانه وتعالى. والفرق بيننا وبين الجبرية في هذا أن الجبرية لما تقول له الأمر كله بيد الله يقول تحريك المشرط ونحو ذلك ليس للطبيب فيه اختيار، نقول له اختيار، له اختيار لكنه مربوط بمشيئة الواحد القهار، فالأمر له كله سبحانه وتعالى. السؤال الرابع، نعم، الناس في القدر انقسموا إلى ثلاثة طوائف، منهم من ضل السبيل سبحان الله ومنهم من هدي، فمن هم هؤلاء الطوائف؟ من هم هؤلاء الطوائف؟ واذكر لي شيء من أدلتهم وشبههم، واذكر لي ما تستطيع من الرد عليها لو سمعتهم يذكروها. نعم، الطائفة الأولى النفاة، وهذا الذي جاء فيه التبويب، باب ما جاء في منكري القدر، النفاة للقدر. هؤلاء هم إيش؟ القدرية الذين نفوا القدر. ماذا قالوا؟ نعم، أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في حتى نفوا أن يكون لله سبحانه وتعالى نعم عمل. قالوا أثبتوا للعبد اختيار وقدرة ونفوا أن يكون لله سبحانه وتعالى علم بذلك، هذول يسمون بالقدرية وهم من المعتزلة. القسم الثاني الجبرية وهم من الجهمية، حتى تحفظ ذلك جيم مع جيم، جبرية وهم جهمية والقدرية معتزلة. طيب ماذا قالت الجبرية؟ أثبتوا قدر الله وغلوا في إثبات قدر الله حتى قالوا ليس العبد اختيار ولا قدرة، وإنما أفعاله التي تصدر منه كأفعال الرجفان المرتعش، ما يملك نفسه، تقول المرتعش، تقول المرتعش امسك نفسك، المريض بالرجفان، فهناك مرض الرجفان أو الرعشة، تجد الإنسان يتحرك مهما حاول يضبط نفسه لا يستطيع، فيقول القدر يجري علي مثل هذا، ما لي اختيار كتصرف أو كفعل الرجفان، ما لي فيه اختيار. هذا في قول الجبرية، فأكله وشربه إلى غير ذلك ومعصيته وطاعته مجبر عليها. طيب أنا أذكر لكم بعض الأدلة ونسمع الجواب عليها. يقولون تقول الجبرية كيف ما نقول الإنسان مجبر، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والعبد وفعله من الأشياء. حينئذ قال الله تعالى الله خالق إيش؟ نعم، الجواب عن هذا في قوله ذلك أن نقول استدلالهم هذا داخل في قول الله تعالى سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نعم، فهم آمنوا بأن الله خالق كل شيء، وقالوا إذن مما خلقه الله فعله هذا أنه يصبح عاصي فهو مجبر عليه. نقول هناك نصوص كثيرة فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه، مثل ما تقرأ في القرآن، قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب، وقال في آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، نعم، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، شوف الآن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عبث عياذا بالله لو كان الإنسان مجبور أن يشكره الله على شيء ليس من فعله، ولا فكيف يشكره الله على شيء ليس من فعله؟ فشكره الله، والله من أسمائه الشكور، من شكره العبد أنك تجد العبد إذا أصبح عبد صالح قام بحقوق الله حقوق الخلق، أذكر الله كثير، أنكر المنكر، شكر الله له، تجده سبحانه يشرح له صدره، يجعله يصبر على ما يصيبه من فقر، يطمن قلبه، يحب، يجعل القلوب تحبه، يشكر له عمله الصالح في الجنة، يشكره، يشكر لهذا العبد من يدخل الجنة. فلو العبد هذا مجبر ما يمكن أن تجعل له هذا. لذلك سمعت إنسان قريبا يكلم إنسان بهاتف فلا شعوريا، سألته قال: أشكرك، جزاك الله خير وكذا. فقلت له مباشرة: ما الذي صنعه لك؟ فإن الشكر من غير مقابل عبث. نعم، عبث. فلا يكون الشكر إلا في شيء مقابل. فكذلك نقول إذا علمت أن الله قال فأولئك كان سعيهم مشكورا، أنهم لابد أن يكونوا قدموا أعمال باختيارهم وجعل الله لهم مشيئة، والله قادر أن يخلق القدرة على الاختيار في القلب، ولا على كل شيء قدير، ويجعل هذه القدرة مربوطة بمشيئته، فأثبت الإنسان إرادة. طيب، فإذا قال قائل منهم: وماذا تقولون حينئذ فيما رواه البخاري في صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، في بقيع الغرقد، وقد اختلف العلماء بالمناسبة، اختلفوا، النبي قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أو اللهم ارحمهم، هل هم الذين في زمنه ولا كل من يموت في بقيع الغرقد ويدفن فيها مغفور له؟ نعم، هل هو كل ما من مات في بقيع الغرقد الآن أو أوصى أن يدفن فيها فهو مغفور له، أم أولئك؟ فبعض العلماء قال: لا، أولئك، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد الذي دفنوا في حياته صلى الله عليه وسلم، هكذا يرى بعض العلماء. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس، نعم، أو فنكس فجعل ينكت بها، وهذا فيه دليل يعني على ما يفعله حتى بعض العلماء والمشايخ، كما كنا نرى شيخنا في الدرس الشيخ عبد العزيز يمسك أحيانا بطرف بشته وينكت به يحركه، هذه الحركات نعم لا بأس بها. فإن النبي لما نكت بالمخصرة كذا في الأرض ونكس رأسه وهو كالمفكر ومدبر لشيء، لم يكن ذلك من العبث، بمعنى أنه ينسب الرجل لنقص في العقل. إذا كان رأيت إنسان يفكر ويمسك بطرف شماغه في مسألة لكن لا يكون في صلاة كما نرى البعض، بعض الناس في الصلاة ينشغل حتى يمسك بطرف ثوبه أو بشيء، فنقول له إن في الصلاة لشغلا، وهذا الأمر قد يقع خارج الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النار، أو النار إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل الحديث؟ قال لن تعالى الجبري إذا قرأ هذا الحديث وقرأ حديث ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق له بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. وحديث الترمذي في جامع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، سبحان الله، قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا ألا تخبرنا يا رسول الله يعني؟ فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء أهل الجنة، الله المستعان، نسأل الله أن نكون منهم، في ذلك الكتاب في عليين في الفردوس الأعلى من جنة رب العالمين. فقال أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم فلان ابن فلان ابن فلان في الكتاب الذي أخبرزه النبي للصحابة قبل 1400 سنة من الآن، كتاب في يده. وأنتم لا تتعجبوا اليوم، سبحان الله، البعض هو يقال ينظر إلى هالكلام ممن لا يؤمن حقا بالرحمن، يقول كتاب فيه مليارات الأسماء، كم من البشرية في هذا الكتاب؟ اليوم في قرص واحد من صنع ابن آدم، والله خلق عقله، يضم آلاف الكتب، آلاف الكتب، آلاف المعلومات في قرص واحد على حاسوب. فكيف يتعجب من كتاب قادر الله كما ضغط جبريل عليه السلام فخلقه وائل، ولا الآن ما أعرف جسم، لا سفينة فضائية ولا جسم جبل ولا ديناصور يمكن من بعد أن يسد الأفق، وجبريل من عظمة خلقه لما راه النبي سد الأفق، ثم كان يدخل من باب المسجد، انضغط ضغط عظيم حتى أصبح كالرجل يمشي. فلا تتعجب من قدرة الله، فإن الله على كل شيء قدير، وهذا الذي يبكي العلماء ويخوفهم من رب الأرض والسماء. لذلك الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنهم دائما في فكرة أنه على كل شيء قدير، قادر أن يميتني على معصية، قادر قادر قادر، فدائما العالم وجل من الله، فتجده العالم ما يجد منكر إلا ينكره، ما يجد، أنه دائما فكرته في أن الله على كل شيء قدير وقادر أن يقبضني، وأنا تارك المنكر هذا ما أنكرته تأتيني منية الآن، دائما في العالم تجده وجل قلبه خائف، يبكي بالليل ويعمل بالنهار يبتغي جنة الواحد الغفار. فهذا ممكن وقد وقع، كتاب في كل، شوف مو باسم واحد أو الحرف الواحد من أول اسمه، اسم أبيه واسمه واسم قبيلته في ذاك الكتاب بأسماء أهل الجنة، وقال هذا من رب العالمين، ثم حمل آخر ثم قال فلا يزاد ولا ينقص، هذا الكتاب اللي معي الآن لا يزاد ولا ينقص، جعلنا الله كلنا سبحانه في ذاك الكتاب، نسأل الله أن يجعلنا في ذاك الكتاب وأن نكون من أهل الجنة. وآخر ثم قال الذي بشماله، يعني حمل كتاب بشماله، هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار، نعوذ اللهم بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، قال فيه أسماء أهل النار وأباءهم أسماءهم، فيه أسماء أهل النار، أهل النار وأبائهم وإيش وقبائلهم، فلا يزاد ولا ينقص منه أبدا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فنكتها، الله أعلم كيف قال بها فنكتها، فقال صلى الله عليه وسلم قد فرغ ربكم فريق في الجنة وفريق في السعير، لا إله إلا هو. فيقول الجبري وهو يفرح بهذه الأحاديث لنتوافق هواه: ما جوابكم على هذا الحديث أو تلك الأحاديث؟ شبهة. الجواب أن نقول كما قال بعض السلف: قاتل الله أهل الأهواء، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليه. أكمل الحديث بمروياته، فإنك لن تؤمن بالله حتى تأخذ بكل ما جاء به محمد. أما إذا أخذت ببعض ما جاء به محمد وكفرت بالباقي فأنت ليس بمؤمن بالله. والدليل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني كل ما جاءكم عن الرسول فخذوه، لا تأخذوا بعض تتركوا بعض، مثل ما فعل سبحان الله هذا المجرم الذي أجاز للناس أن يرتدوا عن دينه. قال لا بأس في حلقة تلفزيونية في قناة الرسالة وغيرها لا أذكر الآن، وهي مسجل حلقة، قال وقد جعل ثلاث فرق أو فريقين يحكمون على مسألة محسومة في الشريعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المسألة محسومة بقول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم محسوم، ولا وهي أنه يجب على المسلم يثبت حتى يموت، لا يجوز أن يتراجع عن دينه. من بدل دينه فاقتلوه، ومن يرتد منكم إيش عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الحياة الدنيا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مسألة محسوم ولا؟ وإذا به يقدم بين يدي الله ورسوله. سؤال للجمهور: ما حكم ارتداد المسلم عن دينه؟ فريق يقول يجوز، فريق لا يجوز، فريق يجوز على التفصيل، يجوز سرا. هؤلاء دعوا المذهب المنافقين الأولين في الدرك الأسفل من النار، يظهر الإسلام ويبطن الكفران. فرجح طارق السويدان المسؤول عن تلك الحلقة وما قال، والله قد سمعه سبحانه، قال: الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه، يموت إن شاء يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوكي، المهم أي دين يجوز، لأن الله خيره فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وسكت الخبيث. لو أكمل الآية لكانت رد عليه، قال الله تعالى في كتابه: إيش؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. عند العلماء باتفاق أن التخيير إذا جاء بعده تهديد فهو نهي أكيد، تقول لولدك: ولد إن شئت فاخرج وإن شئت لا تخرج، إن خرجت ضربتك. فهل يجوز الولد في هذه الحالة أول ما يسمع أبوه يقول: إن شئت فاخرج وإن شئت لا تخرج، فينطلق جاري على الباب، فسمع وهو في الداء مدبر سمع قول: إن خرج ضربتك، ثم يأتي بعد ساعات أربع والوالد يريد يضربه يقول: أنت قلت إن شئت فاخرج وإن شئت ألا تخرج، يقول: ماذا قلت لك بعدها؟ إنك إن خرجت ضربتك. وفائدة التخيير هذا زيادة في التقريع أو في التهديد، زيادة، هذه فائدته. نعم. وهؤلاء مثل هذا الرجل، مثل أهل الهواء، مثل هؤلاء القدرية الجبرية، أتوا بالحديث بأول الحديث، نعم، وهو مثل حديث: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. أكمل. قالوا: يا رسول الله، أفنتكل وندع العمل؟ في رواية قال: اعملوا. انظر، لما قال لهم اعملوا كل الميسر أي مهيئ لما خلق له، صار المطلوب ما هو؟ العمل. الجبري يكفر بمثل هذا وهو لا يشعر، لأن الجبري يقول أنا لن أعمل وليس لي اختيار في العمل، بل أني مسير. لكن النبي رد عليه قبل أن يولد الجبري فقال اعمل، والنبي ما قال اعملوا إلا وهو يعتقد صلى الله عليه وسلم أن المكلف له اختيار، ولا كيف يختار العمل ويترك البطالة إلا له اختيار؟ كان يمكن يكون بطال في بيته ولا يصلي ولا يصوم ولا يميط أذى عن طريق ولا ينكر على أولاده ترك الصلاة ولا شيء، ولا يفعل شيء، بطال. فهذا لو كان الأمر كما يقول الجبرية أنه مجبور، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم سكت إلى هذا الحد، أو قال لأصحابه نعم ليس هناك داع للعمل، كلكم مجبورون. ما قال هذا، قال اعملوا. فهذا يدل آخر الحديث على أن للمكلف اختيار، لأنه قال اعملوا، والتكليف لا يكون إلا عن اختيار، ولا كان عبث. فما دام حصل تكليف من الرسول من الله فقال على لسان الرسول اعملوا، فدل على أن العبد له اختيار، وإلا ما قال له اقعد فأنت من أهل النار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي قرأ في نفس السورة في نفس الموطن قول الله تعالى بعد أن أجاب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فنسب العمل لمن؟ للمكلف. في المقابل وأما من بخل، فهذا الآن أو هذان الأمران عاقبة العامل وعاقبة البطال المخالف، ألا تدل يعني هذه المخاطبة على أن العبد اختيار، حيث أنه قال فأما من أعطى واتقى، ما قال وأما من أجبرته أو جعلته، فنسب له فعل، ونسب كما في الآية الأولى إرادة، فقال منكم من يريد الدنيا، جعل الله له قدرة في الإرادة والاختيار، ونسب له في الثانية إيش؟ فعل، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ففعل الأولى فعل الله به الثانية، ما فعل به يسره ليش؟ لليسرى. فهذا الآن الذي نقوله للشاب التائب الذي تحير، يرى الرجل الصالح من مكان بعيد وقلبه يشتاق أن يكون مثله، يقول مأسور أنا بهواي بالتعرف على أجنبيات وسماع الأغاني، وإن مت لعلي أكون من أهل النار. نقول له ابدأ اعمل، جاهد نفسك في التوبة. قال الله تعالى في كتابه إيش؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت نفسك في التوبة وقنعت بها وأنها مصدر للسعادة التوبة، عكس ما يصوره بعض البطلون وأهل الشهوات أن الرجل إذا أصبح صالح يبقى حزين كئيب لا يستمتع بالحياة، هي المتعة في الصلاح. حتى لو قعد الرجل في بيته، لم ترى ابن تيمية ما كان عنده أي متعة في السجن بين أربع جدران، ليس هناك الطعام اللذيذ، وليس هناك الزوجة جميلة، وليس هناك الفراش الوثير، وليس هناك النخل والينابيع والمياه، أربع جدران ضيقة أمامه. وقد رأيت أن القلعة التي حبس فيها في دمشق رحمة الله عليها ماذا فيها؟ ليس فيها متع، ومع ذلك وهو مقيم فيها عدد سنين ما جعله ذلك من المغمومين. قال أين تذهبون بي؟ جنتي في صدري. نعم، لأنه ذكر الله فاستمتع بهذه الحياة، لأنه عبد أو وتذلل لرب الأرض والسماوات. قال من أراد السعادة، كان من مقولاته رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، يخضع وينذل لأوامر الله ويقنع بها ويرضى ويعمل ويخشع ويخضع، حينئذ يعيش سعيدا ولو كان فقيرا. إذن من استوعب ذلك وأن النبي قال اعملوا ترك البطالة وعمل. ومن الأدلة في الرد عليهم قول الله تعالى في كتابه تلكم الجنة التي أورثتموها بما أجبرتكم، لا بما كنتم تعملون، كان لكم اختيار وعملتم فكافأتكم بها. لو أن الله كافأهم بشيء أجبرهم عليه لكان عبث هذا، كيف يعني يكافئهم بالجنة وسلعة الله غالية أعد فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون لأنه أجبرهم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكان عذاب الطالح ظلم من الله لو كان الله جبر عباده، كيف يجبره على المعصية ثم يعذبه؟ معاذ الله. قال الله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، كيف يجبره يصبح معصي ثم يعذبه؟ لا يمكن، وقد جعل له اختيار. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم فعلوا الأولى واختاروا الزيغ بالمخالفة فأزاغ الله قلوبهم ولم يثبتهم. في المقابل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، سمعوا كلمة في الدرس مثل هذا بدأوا يعملون بها ويجاهدوا أنفسهم العمل بها لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لثبتهم الله لو عملوا بالعلم. من علم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل وثبته الله. ومن زاغ كما قال أبو بكر لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل عن ميراث أبيها وقال لها أن ما تركه الأنبياء صدقة، قال وإني أخشى أن أخالف النبي في أمر من الأمور فيزيغ الله قلبي. إذن حينئذ نقول هذه النصوص مقيدة بهذا المطلقة هذه، وهي قولكم أن الله قال الله خالق كل شيء، الله خلقكم أتعملون، فإن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالنصوص التي فيها بيان أن العمل يضاف إلى العبد من جهة الاختيار، وكذا أن له إرادة وإن كانت إرادته ومشيئته مربوطة بمشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن أدلتهم قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إيش أبلغ من هذا على أن الإنسان مجبور؟ قلنا كلا، الرمي الذي هو بالحذف وضع هذا في القوس هو سبب جعله الله باختيار النبي، نعم، أو التراب أن يحذف هكذا النبي، هذه الحذفة هذا الله جعله بأمره واختيار النبي. لكن إيصال الرمل إلى عين كل واحد منهم وحصول العمى المؤقت حتى يذهب النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، هذا من أوصله؟ الله سبحانه وتعالى. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا إيش؟ إيه نعم، فهذا كذبهم الله فيه، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فيكفيهم أن الله رد عليهم، فمن تشبه بمقالتهم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، إذن هذا مما يدل على ما ذكرت لك أنهم لا أدلة عندهم، بل ما يسمى نعم شبه وليس تسمى بأدلة. طيب، وفي المقابل من هم؟ القدرية، نعم، الذين نفوا العلم، فنقول لهم قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على العلم. فنقول لهم هذا الذي حدث الآن يعلمه الله؟ فإذا قالوا نعم يعلمه، فحينئذ يجب أن تسلموا أن وقع ضمن إرادته وخلقه، فإذا قالوا لا يعلمه فإنهم كفروا بالعلم فخرجوا من الدين. نعم أذنه، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.